صلوات صلوات صلوات صلوات صلوات صلوات صلوات صلوات صلوات صلوات على محمد صلوات صلوات على محمد يا إلهي ومجيري من بسر الغيب يعلم صل يا ربي وسلم ثم بارك وترحم وترفق برسول طاهر بالخير مفعم ذلك المبعوث طاغى وعلى الخلق مقدم في السماء في السماء هو المؤيد صلوات صلوات على محمد صلوات صلوات صلوات صلوات صلوات صلوات صلوات صلوات صلوات صلوات صلوات على محمد هو سر في السماء عند ذي العرش تعالى زانه الله كمالا وبهاء وجمالا لم يزل بالفضل يزهو وعلى الشمس استطالا بحر إحسان وجود ملأ الدون يا نوالا سر غيب سر غيب والله يشهد صلوات صلوات على محمد صلوات صلوات صلوات ذات حسن وبهاء بارئ الكون براها وسمات ساميات ثم أعطاها لطاها فهو الشمس إذا ما أشرقت وضحاها جل في الوصف علواً وهو خلق لا يضاهى وصفات وصفات فيها تفرد صلوات صلوات على محمد صلوات صلوات صلوات صلوات صلوات صلوات صلوات صلوات صلوات صلوات ذا خفاء من ظهور وظهور من خفاء عند ساق العرش يزهو وهو كنز في السماء قد براه الله خلقا ليس من طين وماء إنما نور تجلى في جباه الأنبياء في الجباه في الجباه نور تجدد صلوات صلوات على محمد صلوات صلوات صلوات صلوات صلوات صلوات صلوات خلق الخلق طه كائن عند المكين فتسامى من مطاع عند ذي العرش أمين هو خير الأنبياء شاكيا فقد القرين وله آيات قدس عند قرآن مبين في الرسول سر تجسد صلوات على محمد صلوات على محمد أنجبت أم المعالي نور من يهدي السرائر عقمت من بعد طاغة ثم حالت وهي عاقر غادرته بضمير ملأ الكون بشائر جل خلق الله فيك وتعالى فهو قادر للوجود حب وسؤدد صلوات على محمد هكذا رحمة ربي في رسول الله جاءت من تخوم العرش تزهو وإلى الدنيا استفاد كلما جل ظلام غرة الهادي أضاءت ومحال شرك حكما أهله ذول لن أباءت للأنام دين تخلت صلوات على محمد صلوات اللهم صل على